أسمحك وترجاك، هذا وغيرك لا زعل ما رجيت. الحزن حزني والسوايا سوايا، يلي خذيت من العمر ما خذيته. زعل علي واستسمحك وترجاك، هذا وغيرك لا زعل ما رجيت. اللي خذيت من العمر ما خذيت. Yeah.